قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. انت صعبان عليا وصعبان عليا نفسي قوي. ليه بتقولي كده يا امال؟ مش عارفه بقى، مش عارفه. لا لا لا، نوقف العربيه. مالك يا امال؟ مالك، في ايه؟ تعبانه، تعبانه قوي، مش قادره. مفيش حاجه تستاهل دموعك دي. حفظ، انا محتاجالك، محتاجالك امال. انا بحبك، بحبك. يا حبيبتي أمال، أخيرا نطقتيها. ما قلتيش كده من زمان ليه؟ أنا مش مصدق نفسي. أنت حلمي، أنت أمالي، كل أمالي. حقيقي من جوه قلبك؟ من جوه جوه قلبي. ما أنت عارفة يا أمال. مش عارفة، مش عارفة ولا حاجة. خلاص بقى، ما بقيتش أصدقك زي زمان. لا لا، صدقيني وحياتك تصدقيني. هي المشكلة إن أنا اللي مش مصدق نفسي، مش مصدق وداني. بتهيألي إني في حلم. أنا في حلم ولا علم يا ناس؟ ليه بتقول كده؟ أنت ما كنتش حاسس بشعوري ده؟ برضو لما كنت ساعات بتجرأ وأسأل نفسي، ما كنتش بتحبك يا واد محفوظ؟ كنت برجع أقرص روحي عشان أصحى، عشان أفوق من أحلامي. لا لا يا محفوظ، بالعكس، ده أنت إنسان عظيم وذكي ومكافح وصاحب مبادئ ومليان رجولة. كل حاجة فيك بتتحب. يا قوي، يا قوي على كل قوي. خلاص خلاص يا أمال، خلاص. أنا صاحي وحاسس باللي حواليا ومصدق اللي بتقوليه. أنت هدية من ربنا. من هنا ورايح محفوظ عجب ده ملكك. فاهمة ملكك يعني إيه؟ ملكك. لا يا محفوظ، أنا مرضاش إنك تكون ملكي الواحد يا حبيبي. بالعكس، محدش فينا ملك التاني، لكن إحنا الاتنين لازم نحب بعض، نخاف على بعض، نفكر سوا ونتصرف سوا. هو ده اللي لازم نبتدي نعمله من دلوقتي. وبالنسبة للتنظيم، انت ايه رأيك؟ ناوي تعمل ايه؟ التنظيم تاني. خلينا نتكلم في مستقبلنا شوية يا امال. طبعا يا حبيبي، ما احنا لازم نتكلم في مستقبلنا. وانا رأيي ان التنظيم ده جزء مهم جدا من مستقبلنا ومن مستقبل البلد بحالها. عشان كده لازم ناخد قرار. هنعمل ايه في الاجتماع اللي جاي لما يواجهونا بخطة الاغتيالات؟ انا بفكر نستقيل منه. طب وليه ما نفرضش رأينا ونخليهم ينفذوه؟ تفتكري هنقدر؟ نحاول. ايوه، انت معاك حق. ده احنا مش بس نحاول، احنا لازم نجبرهم على كده. محفوظ. نعم. احبك. الو، مين؟ المنصورة؟ ايوه، اديها لي. الو، اهلا يا عنات. ازيك يا اخويا؟ وازاي صحتك؟ الحمد لله. انت فين يا بنت؟ ايه اللي فكرت بيا؟ ده انا سالت عليك يا اخويا 100 مره ما بلقاكش، وكنت عايزاك في موضوع مهم قوي لازم اخد صورتك فيه. ايه؟ مرشحينك في البلد العموديه؟ يوه، انا ما بهزرش يا محفوظ، لازم اشوفك واخد ودي معاك. اقدر اجي لك مصر؟ طبعا، تعالي في اي وقت. لا لا لا، اي وقت ما ينفعش، عشان بدرس في المعهد، لكن خميس وجمعه ممكن. خلاص، مستنيك الخميس والجمعه جايين. تاخدي تاكسي من المحطة وتقولي له 5 شارع النباتات جاردن سيتي. ماشي يا اخوي، ربنا يديك الصحة ويعلي مراتبك دايما يا رب. اشوفك بخير يا اخوي. مع السلامة. اهلا اهلا بيك يا محفوظ. تعرف يا اخ بدر، انا كان ممكن ما اعرفكش وانت في الجلابية والعباية دول. بصراحة انا بستريح جدا في هدوم الريف، بحس انها بترجعني الاصلي للقرية اللي بعشقها وبنتمي لأخلاقياتها. من باب التخفي كمان. وهي ماشية مع جو الجنينة وجزيرة الشاي. أنا عطلتك عن شغلك في الجورنال. لا لا لا أبدا ولا يهمك. الحقيقة ظروف البلد يا أخي محفوظ محتاجة منا الكلام كتير قوي وأفعال أكتر. يعني مثلا لابد من تعاون كل القوى الوطنية، الجيش، الصحافة، السياسة، الشباب، لتخليص الشعب من السرايا والحكم الفاسد. السرايا مرة واحدة؟ كلام ده معناه ان في تنظيم في الجيش فعلا، وان هدفه الملك ذاته. في الوقت نفسه لابد من تبادل الاخبار المهمة عشان كل الوطنيين يقدروا يواجهوا الموقف في اي لحظة. وده معناه ان التنظيم بيثق في وطنيتك وعايزك تمده بالاخبار اللي تعرفها. معرفة الاخبار والحقائق هتخدم أي تحرك لصالح الجماهير. أنا في خدمتكم دايما يا أخ بدر، ورأيي زيك تمام، لابد من إنقاذ الشعب المطحون. وإنت مرتاح في الجورنال مع عبد العظيم لطفي؟ إيه، الصحافة لازم الواحد يكافح عشان يشق طريقه. وهو عبد العظيم هيقعد يلعب لحد إمتى؟ مش يبطل لعب بقى. الحقيقة الكرسي اللي هو قاعد عليه ده لازم إنت اللي تقعد عليه، وكفاية بقى صحافة الإثارة واخداع الجماهير وفاروق المصري الأول والعامل الأول والفداء الأول. ربنا يسهل أخ بدر. إزيك يا محفوظ؟ طول ما سعادتك راضي عني أنا بخير يا باشا. واحد من أصحابنا كان في جزيرة الشاي وشاف الصاغ بدر الساعات معاك، الظاهر إنكوا قعدتوا قعدة طويلة. يا محفوظ أنت تعرفه كويس؟ والله يا باشا أنا عرفته في فلسطين، وجي زارني في الجورنال مرة عشان يهنيني واتفقنا على المقابلة دي. والحقيقة الجلسة كلها كانت استرجاع لذكريات الحرب. بس كده؟ قال لي انه بيهوى الأدب واداني قصة عشان انشرها له. يعني ما هواش من الضباط المتذمرين اللي قلت لي انك قابلتهم في الجبهة؟ والله يا فندم واحنا في الجبهة عمره ما كلمني لوحده، كان في وسط مجموعة، كان الكلام عن حالة البلد. خد بالك منه كويس يا محفوظ، لأنه حذر جدا ومكار جدا، ده تعلب يا محفوظ، ودايما عايز يكون له دور. اظنك فاكر دوره في قضيه اغتيال وزير الماليه. طبعا طبعا، بس ده طلع براءه يا باشا، انا شايف انه راجل طيب. على كل حال انا عايزك تشجعه انكم تتقابلوا باستمرار، وحاول تفهم منه اي حاجه، وابقى قول لي. انا تحت الامر دايما يا باشا. انا متشكر قوي يا محفوظ، وعايزين نشوفك رئيس تحرير قريب إن شاء الله. والله ده بنفسك يا فندم. مع السلامة. الله يسلمك. إيه اللي خلاك تحشر نفسك في كل العلاقات دي؟ معلش معلش معلش معلش، هانت، بينك وبين كرسي عبد العظيم يدوب مترين. أيوه، بس نص الناس اللي انت مسنود عليهم ضد نصهم التاني، زود عليهم التنظيم والاغتيالات اللي ناويين يعملوها ويكربسوك فيها، والله هتنكشف هتنكشف. ولا حطوا الكرسي ولا حط طبلية يا ابن عجب. ألو، جرى ايه يا سي محفوظ؟ يعني فات يومين لا حس ولا خبر. اهلا يا سوسن. أصل أنا سوسن. وكمان بقيت سوسن؟ أمال فين الدلع اللي عودتني أسمعه منك؟ أبدا، أصل كل ما في الموضوع أني انشغلت شوية، ولو أني أنا عايز أجيلك ضروري عشان في حاجة مهمة عايز أكلمك فيها. وبتاخد الإذن مني ولا إيه؟ لا أبدا أبدا، الليلة حكون عندك. أوكي يا حبيبي، مستنياك. مع السلامة. لازم تلاقي طريقة تخلص منها، مش معقول تحب أمال وتعرف سوسن في نفس الوقت. أكيد هتعرف وهتقلبها لك ظلمة. اشرب يا روحي. أيوة أنا كنت محتاج لكوباية الليمون دي عشان أعرف أتكلم معاكي. ياه قد كده موضوع خطير؟ طب قول يا حبيبي قول. أنت عارفة طبعا يا سوسن اسمي سنسونة ولا نسيته؟ لا ما نسيتوش، أنساه إزاي؟ أنت يا سنسونة جمايلك عليا ما تتعدش، فتحتي لي أبواب المستقبل ورفعتيني لفوق، وأكيد كنت السبب في ترقيتي. طب كفاية وحياتك وحياتك، أحسن أخجلتم تواضعي. أنا ارتبطت بيكي بشكل عمري ما كنت أتصوره. نعم؟ ارتبطت دي؟ يعني بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ طبعا طبعا بحبك، بحبك أكيد. أمال إيه المقدمات دي كلها؟ ما تجيب من الآخر. إيه ده؟ أنت مستنية حد؟ ها؟ أبدا. ثانية واحدة خليك هنا على ما أفتح الباب. مدام سوسن؟ أيوه. حضرتك بالرب. طب من فضلك البسي حالا. ليه في إيه؟ مولانا عايزك فورا. فين؟ هو دلوقتي في كازينو الحلمية، بس حضرتك وحشتيه وبيقولك استنيه في استراحة المعادي. معقولة؟ للساعة 3 صباحا. ما أنت عارفة يا مدام لما بتطلع في مخه حاجة. طيب بقولك إيه، أقوله ما لقيتهاش. لو كنت أنت قد الكدبة دي على مولانا أنا مش قدها. حاضر، هلبس واخد عربيتي واروح على هناك. شكرا، مع السلامة. يا نهارك كحلي، يا نهارك كحلي ومنقط بحمر يا محفوظ. ايه مالك؟ ها؟ بتترعش كده ليه؟ هلبس هدومي. تفتح الدولاب ليه؟ لا هلبس هدومي. تروح فين؟ في اي مصيبة. معلش يا حبيبي غصب عني، انت عارف انه مجنون، وتلاقيني هروح الاستراحة واقعد استناه ولا يجيش، عملها كتير قبل كده. يجي ما يجيش، يجي ما يجيش، خليني اطلع من هنا. تأكد يا بيبي ان مفيش بيني وبينه حاجة، ده كان زمان. زمان، النهاردة، بكرة، اعمل اللي بدالك. ارجوك ارجوك تقدر موقفي. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، مش نازل من الباب، هنزل من سلم المطبخ. سلام. وكمان الملك شخصيا دخل اللعبة؟ لا اتسعت خالص، اتقصف عمرك يا ابن عجب. ايه ملهاش غير حل واحد، تاخد كم حبايه منوم وتندلق تنام. فين السرير بقى؟ فين السرير الواحد ده؟ فين دماغي لفت؟ ادي السرير وادي نومه. الو محفوظ، يا نهار مش فايت. محفوظ ايه اللي جراله؟ الو دكتور عادل، من فضلك في واحد صاحبي في غيبوبه، الظاهر خد حبوب منومه او حاجه زي كده، مش عارف اعمل له ايه. اديله كوبايه شاي وخليه يشرب ميه كتير، وان ما فاقش كلميني تاني. متشكره يا دكتور. اشرب يا حبيبي، اشرب يا محفوظ. انا فين؟ انت في بيتك يا روحي. يا نهار ابيض يا محفوظ، انت عندي في بيتي؟ اهلا. غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.